لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في قوله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. المسألة الخامسة: وجوب قراءة التاريخ قراءة إسلامية لنفهم من خلال هذه القراءة أن الصراع في الحقيقة صراع حول تحقيق قضية العبودية لله. هل تكون لله وحده لا شريك له، أم تكون لغيره كما يريد الشيطان وأولياء الشيطان؟ أن تكون توحيدا لله عز وجل خالصة، أم تكون عبودية للطاغوت بتوسط آلهة كثيرة متعددة؟ وذكرنا أن هذه المعركة وهذا الصراع في الأرض لا يحسم بالقوة المادية ولا بأنواع التخطيط والمكر والكيد، وإنما يحسمها مدى تمسك أهل الإيمان بعقيدتهم ومنهجهم وثباتهم على ذلك وعملهم بمقتضى دينهم في مجتمعاتهم. وأنه دائما يبدأ أهل الباطل أقوياء وأهل الإيمان مستضعفون، وينالون من أنواع الابتلاء والامتحان والبطش والإيذاء، يقتل منهم من يقتل ويعذب من يعذب، ويفتن بسبب ذلك كثير من الناس حتى ينقي الله عز وجل ويمحص الذين آمنوا. ومع استمرار ثبات أهل الحق تبدأ الموازين تتغير، فينقص الله الأرض من أطرافها حول أهل الباطل بظهور الإسلام وقبول الناس تدريجيا لنور الإيمان. قال الله تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وهذا الأمر يحصل لتتربى الطائفة المؤمنة على ما يحبه الله ويرضاه من العقيدة والعمل والسلوك، وتترابط هذه الطائفة، يعني الإيمان بيبدأ في أفراد ثم يجتمعون في طائفة، والمحنة توحدهم تجعلهم كالجسد الواحد. سنة الله في خلقه كذلك، لا يمكن أن يحصل ذلك الالتحام وذلك التماسك وهذا الترابط بين أفراد الكيان إلا مع وجود محنة وتضييق استضعاف قدره الله لمصلحتهم وليس حبا للكافرين، فالله لا يحب الظالمين، كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فما سلط الظالمين على المؤمنين لأنه يحبهم ما كان ذلك، وإنما داول الأيام بين الناس ليعلم الذين آمنوا علما يحاسبهم عليه، ويعلم المنافقين ويعلم الكافرين، وليمحص الله الذين آمنوا من أنفسهم من إرادات الدنيا، ويمحص الكافر ويمحص الجماعة المؤمنة من المنافقين الذين يظهر نفاقهم عند لحظات الامتحان، فلا يصدرهم أهل الإيمان بعد ذلك إذا تمكنوا، لأن ذلك من أعظم الخطر. إذا تصدروا في فتية أو في قيادة في الحرب أو في إمارة عامة وحكم وسلطان أو في تعليم علم ورواية حديث، إن كراهيتهم للإسلام معلومة بلا شك، لذا يتصور أن يضع ذلك كله في غير موضعه. إذا قادوا الأمة قادوها إلى الهلاك، وإذا علموها علموها البدع والضلالات، وإذا أفتوا الناس أفتوهم بتحريف الكلم عن مواضعه. فلذلك تظهر في فترات المحنة والشدة والامتحان على المسلمين بالاستضعاف هذه النوعية من الناس، فيحذر منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما قاتلوا المرتدين وأسلم كثير منهم، لكن ما صدروهم بعد ذلك في أن يكون أحدهم قائدا عسكريا أو أن يكون مفتيا أو أن يكون راويا للحديث معلما أو مفسرا للقرآن، ما كانوا إلا في غمار الناس. ولذا يكون هذا هو الجواب عن مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه منافقون، فكيف نقول إن الصحابة جميعا عدول؟ نقول إنما ظهر من المنافقين عبر مرات الامتحان من أول غزوة بدر حين قالوا غر هؤلاء دينهم، ثم في غزوة أحد عندما قالوا لو أطاؤونا ما قتلوا وقعدوا، ثم في غزوة الأحزاب حين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفي كل مرة يقولون ذلك، وفي آخر ذلك غزوة تبوك حين وقعت منهم أشياء فضحهم الله بها في سورة الفاضحة، أي سورة براءة التي كان فيها بيان حالهم. فعلم المسلمون رؤوسهم، فما صدروهم في إمارة ولا في فتية ولا في طلب علم أو تعليم ولا في يعني قضاء ولا في رواية، ولذلك كان كل من يروي من الصحابة العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أهل الإسلام الصادقين لا من أهل النفاق. والله أعلم وأعلم. إلى نقول إلى أن تتربى الأمة، أن تتربى الطائفة المؤمنة وتترابط وتتماسك وتتحاب في الله حتى تكون جسدا واحدا وتزكو وتنمو وتؤهل لقيادة البشر. سبحان الله، حكمة بالغة من الله. لابد أن تزكو هذه الطائفة وتتطهر من أجزائها ومن إرادات الدنيا. علمهم الله أن أي إرادة للدنيا تكون سببا للهزيمة، فقال في غزوة أحد: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الكفة التي فيها إرادة الآخرة أو من يريد الآخرة أرجح، فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون ولكن لما ولدت طائفة ولو قليلة تريد الدنيا اختلط الأمر، احتيج إلى التمحيص ليظهر ذلك. تؤهل لقيادة البشر بالعبودية على جميع الأحوال، فإن القائد الحقيقي هو الذي يقود غيره في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليه استعد لأن يؤخذ منه ما بيده ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. أما إذا تصدر للناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فذلك أسوأ أنواع قيادة البشر، وخصوصا إذا كانوا أهل دنيا محض، كما ترى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض. ملوك الأرض يكونوا هم الصم عن سماع الحق، البكم عن النطق به. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تكبرا وتعاليا، تنظر كيف يضر الناس أعظم الضرر أن يتصدر فيهم من لم يتطهر ويتزكى وينمو قلبه بالإيمان من خلال مراحل التهذيب التي تكون بحصول الاستضعاف وحصول الصراع بين الحق والباطل، الذي يبدأ بأن الباطل قوي وأن الحق ضعيف. عندما تزكو وتنمو، تنمو تدريجيا، ينمو الإيمان في قلب هذه في قلوب أبناء هذه الطائفة المؤمنة، ثم تنمو هي وتتسع. هذه سنة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة، أنه لابد وأن تنمو هذه الطائفة المؤمنة كما ينمو الإيمان في قلوبهم، فإنهم لا يزال يزداد عدد من يتبعهم، لأن الله هو الهادي النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مهما حاول أهل الباطل أن يزينوا للناس باطلهم، إلا أن الله يقبل بقلوب طائفة من عباده على أهل الحق والإيمان، يكتمل فيها تؤهل لقيادة البشر، ويكتمل فيها الإسلام والإيمان والإحسان، يكتمل في بناء الشخصية في أفرادها على الجوانب الثلاثة: جانب العقيدة، وجانب العمل، وجانب السلوك والأخلاق. فعند ذلك يأذن الله باضمحلال قوة الباطل ومجيء الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق في نفسه، صيغة مبالغة في الزهق، زهوق فعول، فهو يضمحل سريعا جدا. أدوات اضمحلال الباطل موجودة أصلا فيه، بس هي ناقصة بس شرارة الانفجار، ومش بإيدين الناس. تلاقي الشعوب والأمم والدول دي شعوب هشة جدا، مستقرة، ممكن تقعد مستقرة سنين طويلة وبعدين مرة واحدة تنفجر. نحن قد رأينا انفجار دولة الاتحاد السوفيتي وتفككها، طبعا الشباب مش عارفين التفكك ده حصل من اوائل التمانينات لغاية التسعينات، ببساطة كده 10 سنين ادى الى دمار اكبر دولة مساحة في العالم وثاني اكبر قوة نووية وعسكرية وباطشة. سبحان الله، الأمة الأمريكية دي على صفيح ساخن، من الاختلافات العرقية والطبقية يمكن أن تنفجر في لحظة. وكذا اليهود، بص تلاقي اليهود دول فاكرين كل حاجة وبعدين يقعدوا يولولوا من أقل حاجة، يمكن أن يفر الناس الظلم بتاعهم ده لغاية ما يأتي الموعد عندما يجيء الحق ويزهق الباطل، نقول فتتغير الموازين وتتبدل الأحوال، قوة والضعف تتبادل بين بعضها، القوي يبقى ضعيف والضعيف يبقى قوي، تتبدل الأحوال. وينتزع الله الملك من أعدائه ويؤتيه أولياءه ويمكن لهم في الأرض يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني أهل الإيمان عايزين يمكنهم عشان يبقوا هم اللي في الإعلام وهم اللي في الاستقبالات وهم اللي بتضرب لهم السلامات، لا نهائي، هم عايزين يمكنوا عشان يقيموا الصلاة. طب هم بيقيموها، بس بلا شك إذا تمكنوا أقاموها في العالم في الناس، كل ناس تصلي، لأنهم إذا علموا ذلك، إذا علموا أن أهل الإيمان يبحثون عن الصلاة فلن يحتاجوا إلى عقوبات. كل الناس ساعة الظهور ده ظهور إيه؟ ده مش ظهور بس كده، يعني ظهور على السطح بس كده، مجرد وجود، تلاقي الناس كلها بتسير في الركب. فسبحان الله، إذا ظهر أهل الإيمان أقاموا في الناس الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى الزكوات تؤدى، مش إنها تبقى متروكة للناس يفعلها من يفعلها ويتركها من يتركها ويجهلها من يجهلها وينساها من ينساها، وإلا فالناس يعني يضيعون هذه الواجبات مع ضياع التمكين للإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه غاية أهل الإسلام، غاية أهل الإيمان من التمكين، ليس الاستمتاع بالرياسة والملك أو الشهرة والجاه أو الغنى والأموال، وإنما غايتهم أن يتمكنوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربية الأمم على الإسلام. ودعوتهم إلى الخير، ويأمرون بالمعروف الذي رأسه توحيد الله. يعني مش يرأسه، الذي رأسه يعني أعظمه توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. رأسه، أنا بقول لك أنا اللي بقراها، أنا اللي كتبها. وينهون عن المنكر الذي رأسه الشرك بالله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبه، ولله عاقبة الأمور. ويصبح أهل الباطل وعباد الطاغوت مجرد أخبار وأحاديث يتعظ بها أهل الإيمان. زي ما بالضبط كده فرعون دلوقتي، فين فرعون؟ خبر مش كده، نتعظ بها نحن وما زلنا نتأثر بقصة موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون. قوم عاد، قوم ثمود، مساكن موجودة زي ما الفراعنة آثار موجودة، الناس تقعد تحكي أخبار. يصبح أهل الباطل اللي كانوا مسيطرين على البلاد والعباد وملوك الأرض يصبحون مجرد أخبار وأحاديث يتعظ بها أهل الإيمان في الحلقات التالية لهذا الصراع. اللي جم هيجوا بعدهم بقى يبقوا دول عظة، ويبقوا اللي موجودين في الصراع عمالين يقولهم الأوضاع صعبة والكفرة ظلمة وربنا ينتقم منهم المجرمين والعدوان على الإسلام في كل مكان، في الصين والهند وبورما، وبعدين في الآخر دول هيروحوا فين؟ إلى المزبلة. كل الكفرة دول لابد وأن يصيروا إلى المزبلة ويصيروا عظة لأهل الإيمان في الحلقات التالية من الصراع بين الحق والباطل. ويعرفون بها، يعرف أهل الإيمان بهذه العظات التي حدثت للكفرة قبلهم حقيقة طريقهم وطبيعة صراعهم ونهايته المحتومة التي قضاها الله. حقيقة الطريق اللي شرحناها، صراع حول قضية العبودية، من يحققها لله عز وجل ومن يريدها للطاغوت والشيطان. وإن الصراع ده بيبدأ إزاي؟ بقوة أهل الباطل وضعف أهل الحق امتحانا، إلى حين إلى أن يمكن الله لأهل الحق، فيبقوا عارفين طريقهم. أنتوا تبقوا في الدنيا الصعبة تبقى ما تقول مش عارف اللي هيحصل فينا ودعوتنا دي هيحصل فيها إيه وهكذا، لكن لابد أن تعلم أن النهاية حتمية، نهاية محتومة لهذا الصراع بظهور الحق واضمحلال الباطل وزهوقه. هذه نهاية قضاها الله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نقول ونهاية يعرفون بها بأخبار الأمم المكذبة المخالفة للرسل، حقيقة صراع طريقهم وطبيعة صراعهم ونهايته المحتومة التي قضاها الله وإن لم يدركها بعضهم، لأنه يسقط شهيدا في الطريق. يعني بعض الناس مش هيدركوا النصر، يعني نقول ياسر وسمية ومصعب رضي الله تعالى عنهم، دول ماتوا امتى وهم مش لاقين يكفنوا مصعب رضي الله عنه في ثياب تكفي؟ إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدمه ظهر رأسه، سبحان الله. لذلك الصحابة إذا تذكروهم بما تركوا الطعام وكانوا صائمين بكاء عند تذكرهم لما حدث. فالبعض قد لا يدرك النهاية لأنه يسقط شهيدا في الطريق، إلا أنه خطوة على السبيل ولبنة في البناء، وحقه لن يضيع في الدنيا. بلسان الصدق الذي يجعله الله له في الآخرين، يعني احنا لغاية النهاردة نترضى عن ياسر وسمية أوائل الشهداء في الإسلام، نترضى عن مصعب بن عمية، ونترضى عن حمزة، ونترضى عن عبد الله بن جحش، ونحبهم ونعرف منازلهم منزلتهم عند الله. فالله عز وجل جعل لهم لسان صدق في الآخرين يثنون بهذا اللسان عليهم، ولن يضيع حقهم في الآخرة، حيث ينصر الله هذا الذي مات أعظم النصر، ويفوز بالجنات والرضوان ورؤية وجه الكريم المنان. الرحيم الودود، نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، خير لهم حتى من النصر في الدنيا. قد مكن الله ليوسف عليه السلام في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، آتاه الله عز وجل الملك وجعل كلمته هي المسموعة، وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. انتبه، ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا أجر الآخرة خير للذين، يعني خير من الملك الذي أتاه الله يوسف. الأجر ينتظر في الآخرة أعظم. طب واللي ما خدش شيء من الدنيا، أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ما تستعجلش ان انت تكون تاخذ النصر، ربما يكون ويبقى لك أجرك كاملا غير مجروح غير مكلوم. لا، لم تكلمه الدنيا، لم تنقصه الدنيا، فلأجر الآخرة أكبر، حتى لو كان ملكه بالعدل وفي الإسلام والتمكين، ومع ذلك أجر الآخرة خير. ولا تزال طائفة من أهل الحق باقية لا يسقط الله، لا يسلط الله عليها عدوا تسلطا يزيل الحق بالكلية. ممكن يتسلطوا شوية بس الحق يفضل موجود، يؤيدهم فلا يترك الحق رغم الهزيمة المادية ورغم الاستضعاف. الناس يعني بلا شك كان الإمام أحمد منتصرا ولو ضرب وسجن باقي على الحق. هو لغاية النهاردة الناس تذكر هذه المواقف الإمام أحمد بالثناء، إنه رفض أن يقول أن القرآن مخلوق وسجن وضرب وعذب، ومع ذلك أبى إلا أن ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة. فلذلك نقول أن ظهور الحق، هذه الطائفة الظاهرة المنصورة لا يسلط الله عليها عدوا تسليطا يزيل الحق بالكلية، وده الخطر اللي حصل على اليهود والنصارى، أنه تسلط أهل الباطل على أهل الحق حتى زال الحق من الأمة إلا بقايا قليلة غير مؤثرة. الأمة مش هيحصل كده، بل يظهرها سبحانه، يظهر هذه الطائفة بالحجة والبيان ثم بالقوة والسنان، يبقى بالحجة والبيان الأول بعد كده بالقوة والسيف بعد ذلك، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. الرواية هنا دي يقاتلون، يبقى لازم ظهور قوة، كما أنه لابد وأن يكون قبله ظهور الحجة. وإن كانت سنته سبحانه أن تأييد من يبقى منهم بالقوة والسنان حتى يقهروا أولياء الشيطان، إنما تكون بعد أن يبلغ الأمر مداه. أمر الابتلاء يبلغ مداه، يعني ما حدش يفتكر أن النصر هيبقى سهل وأن التمكين سهل، بل لابد أن يبلغ الأرض الأمر مداه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كان تمهيد للآية التالية: إنما يكون ذا بعد أن يبلغ الأمر مداه ويشتد البلاء إلى منتهاه حتى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق. ما لناش حد ينصرنا من الناس، ما لناش إلا ربنا فقط، حتى يحصل لهم كمال اليأس من الخلق حتى إذا استيأس الرسل يأسوا من إيمان قومهم ويأسوا من ولود ناصر من أهل الأرض لهم. كمال اليأس من الخلق الذي هو في الحقيقة كمال التوكل على الله سبحانه، بل ويحصل لهم كمال اليأس من أنفسهم. هو نفسه مش عامل حاجة، حدش يفتكر ان هو اللي هينصر الدين، حد اللي هو هيحفظ الدين، لا مش انت، ده انت بتيأس من انت قاعد مش عارف تعمل حاجه، ما انت وغيرك من اهل الايمان ينالكم انواع الاذى ولا تحسنوا كيف تدفعوا. يبقى كمال اليأس من الناس، ثم كمال اليأس من انفسهم ان يهدوا احدا من الخلق. مش انت اللي بتهدي، تعمل اللي تعمله والناس ما تستجبش إلا إذا ربنا أمر سبحانه وتعالى، أو أن ينصروا الدين. يقول نقول: ويحصل لهم كمال اليأس من أنفسهم أن يهدوا أحدا من الخلق أو أن ينصروا بأنفسهم الدين، وربما استعجل من استعجل حتى يظن بالله الظنون وحتى يقول: متى نصر الله؟ وعند ذلك يأتي النصر القريب كما وعده الله سبحانه وتعالى، كما تجده في الآية التالية، وهي قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.